أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن حديثنا الليلة حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى رواه مسلم في صحيحه، ونصه كما تسمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما تكلم به هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس كنا مع آية تحمل هذا المعنى، آية التوبة، وهي قول ربنا جل ذكره: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. تلك الآية، جاء هذا الحديث يحمل ذلك المعنى ويشرحه ويفصله. ولهذا كتاب المسجد وبيت المسلم يجمع بين الكتاب والسنة، بين قال الله جل جلاله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. ولا هداية أبدا للإنسان إلا من طريق الوحي الإلهي، من طريق كلام الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وإن كان رفضه طويلا لكن معناه سبق في الآية. فبسم الله نكرر تلاوة هذا الحديث. في رواية مسلم أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت الوفاة أبا طالب، أبو طالب هذا عم نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا أخ أبيه، هذا الذي كفله بعد موت أمه وجده. إذن فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، فوجد عنده أبا جهل عبد الحكم أو أبا الحكم أبا جهل عياذ بالله، وهو ألد عدو لرسول الله من المشركين، حتى قيل إنه هو فرعون هذه الأمة. وجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم، أي يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة وتنجو من الخلود في النار. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما تكلم به: هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لما قدمه من خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاد قدرها. فالرسول حزن وأسف لموت أبي طالب على الكفر على الشرك، ومع هذا قال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وشاء الله أن ينزل ما قرأتم البارحة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فكف فلم يستغفر له بعد ذلك. نعيد الحديث. روى مسلم أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة أي الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية، طاغيتان من طواغي الشرك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة نحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب، عن دينه وعقيدته؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما قال وتكلم به: هو على ملة عبد المطلب، وهذه الملة هي ملة الشرك والباطل. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، لأن الله كتب أزلا أنه من أهل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ونزل في هذه الحادثة آية تتلى في كتاب الله من سورة القصص، وهي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت هدايته حتى يحب الله ذلك ويأمر به ويكون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كانت هذه الآية عزاء عز الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فزال الحزن. ومرة أخرى يا معاشر المستمعين والمستمعات، إليكم القصة. يروي مسلم في صحيحه ماذا؟ أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضره الموت جاءه الرسول يعوده يزوره، فوجد عنده شيطانين: أبا جهل وعبد الله بن أبي. إذن فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، إذ هذه كلمة الإخلاص، ذي كلمة التوحيد، بها يدخل العبد في الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله يوم القيامة. أقول يا رب إن عبدك شهد لك بالوحدانية ولنبيك برسالة، كيف يدخل النار أو كيف يخلد فيها؟ هذا معنى يحاج. إذن فما زال أبو جهل عليه لعائن الله، وعبد الله ابن أبي أمية كذلك. يا أبا طالب أترغب عن ملتي عبد المطلب؟ يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال كذلك حتى قال هو على ملة عبد المطلب، وفاضت روحه إلى جهنم. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في النار، وأنه في ضحضاح من النار جمر يصل إلى كعبيه، يغلي من ذلك دماغه، مخه يغلي غليان بسبب الجمر الذي هو واقف عليه. رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وقد نهاه الله بآية سورة التوبة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وذكرت لكم أن مريضك يا عبد الله لقنه لا إله إلا الله، وإن كان فاسقا وإن كان فاجرا وإن كان كافرا، فإنه إذا نطق بها واعترف موقنا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، ضمان كامل لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات من رجل أو امرأة، حر أو عبد، مهما ما كان فجوره وكفره، إذا قال لا إله إلا الله ومات عنها لم يتكلم بعدها بشيء ينقضها دخل الجنة، ولو بعد دخول النار والتعذيب فيها. الجنة هي المصير الحقيقي. فلهذا على المؤمن إذا حضر وفاة أخيه المؤمن عليه أن يلقنه لا إله إلا الله. وبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وكيفية التلقين؟ لا تقل له قل لا إله إلا الله، لا تقل له قل، ولكن أنت إلى جنبه قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن تابعك وقال ما قلت اسكت، فإن نطق بعد ذلك قال أعطوني ماء أصلح رأسي يرفع عني كذا، أعد وكن لبيبا حاذقا كأنك صياد تريد أن ترمي سهمك، فراقب. بمجرد ما يعيد يقول الكلمة وينقضها بكلام آخر أعيد أنت، حتى يختم له بكلمة لا إله إلا الله فيأخذ ضمانا أن يدخل الجنة. والذي ما أراد الله له ذلك ما تحضر أنت ولا تلقنه. إذن والآن مع شرح هذه الجمل، قال فالشرح أبو طالب هو ابن عبد المطلب. أبو طالب من هو؟ هذا هو أبو عبد المطلب. فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحدب على النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع أذى قريش عنه. ومات أبو طالب بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما مرض أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم زاره النبي صلى الله عليه وسلم، إذ زيارة المريض أو عيادة واجبة عندنا في الإسلام، ففي الجاهلية عرفوا هذا. ولما مرض زاره فوجد عنده بعض رجالات قريش، فعرض عليه كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، فهاب رجالات قريش. أبو طالب هاب، خاف من رجالات قريش كيف يدخل في الإسلام وهو على سبيل الموت وهم أمامه. هاب إذن رجالات قريش فلم يقل أو فلم يقبل كلمة التوحيد ولم يقلها، ومات على الشرك. وأعده الرسول صلى الله عليه وسلم وواعده الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. واعده النبي وعد الصدق، لولا أن الله نهى كان يستغفر له حتى الموت. وواعده أبو طالب أن يستغفر له قائلا: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت هذه الآية: فنهي عن الاستغفار للمشركين. فترك صلى الله عليه وسلم الاستغفار له ولأمه ولسائر أقاربه المشركين، ترك ذلك امتثالا لقول الله تعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن إرشادات المربي: أيها المربي اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه أكثر المسلمين. ثانيا اقرأ الشرح بتأن ووضح ما يحتاج إلى توضيح حتى يفهم. ثالثا علمهم، أي الذين تربيهم، علمهم أنه لا تجوز صلاة الجنازة على من مات على الشرك أو الكفر. علمهم أنه لا تجوز صلاة الجنازة على من مات على الشرك أو الكفر لحرمة الاستغفار للمشرك، لأن الله حرم علينا أن نستغفر للمشركين بآية التوبة التي قرأناها وحفظناها. خامسا ذكرهم بفضل الاستغفار وأنه طريق التوبة وبابها، لقول الله تعالى: فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لأن من استغفر اعترف بالخطيئة وأصبح قادرا على التوبة منها، بخلاف من لا يعترف بالذنب فكيف يتوب منه. هذا سر الأمر بالاستغفار قبل التوبة: فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لأن قولك أستغفر الله معنى أنك معترف بأنك مذنب، أما الذي ما يعترف أنه مذنب ما يستغفر ما يتوب. كالمريض إذا اعترف بأنه مريض قدم نفسه للطبيب قبل الدواء، إذا لم يعترف بأنه مريض ما يقبل دواء ولا يقبل أيضا طبيبه يفحص أو يداويه. هذا سر تقديم الاستغفار عن التوبة. يا عبد الله استغفر الله ثم توب إليه، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قدم الاستغفار لأنه اعتراف حقيقي من العبد بأنه مذنب، وحينئذ يسهل عليه أن يتوب. أما إذا يقول أنا ما أنا بمذنب ما أذنبت كيف يتوب؟ إذن خلاصة ما سمعتم معاشر المستمعين والمستمعات أن هناك توافقا بين الآية والحديث، آية التوبة فسرها لنا هذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله. وخلاصته أولا أننا ننقل موتانا لا إله إلا الله في المستشفى وإلا في البيت أو حتى في الصحراء، أخوك عرفت عليه علامة الموت لقنه لا إله إلا الله. كيف تلقنه؟ قل بصوت يسمعه منك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فإن قالها أسكت حتى يختم له بها، فإن تكلم بعدها قال أعطوني ماء أو أين فلان، حينئذ أعيد أنت، أعيد التلقين لا إله إلا الله. فإذا عاودها أسكت، وهكذا حتى يلفظ أنفاسه مختوما له بأنه من أهل لا إله إلا الله، محرما عليه الخلود في النار. زيارة المريض واجبة من واجبات الإسلام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور عمه أبا طالب المشرك، هل يجوز زيارة المشرك إذا مريض؟ يجوز، هذا دليل الجواز، ولكن لقنه لا تضيع الفرصة، وإن كان مسيحي وإلا يهودي أو بوذي وبينك وبينه صيلة تجارة أو عمل وزرته اغتنم الفرصة لعل الله ينقذه من النار بسببك فتفرح وتحمد الله. أما سمعتم البارحة وحفظتم أن يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب طفل، فلما مرض أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أباه فقال يا فلان قل لا إله إلا الله، فالشاب ينظر إلى أبيه يهابه قل لا إله إلا الله أرمن لك الجنة يا بني. وإذا بذاك اليهودي سبحان الله العظيم ينزل من علياء كبريائه وعداه وخصومه وخصومته ويقول أطع أبا القاسم، ما أعذب هذه الكلمة، أطع أبا القاسم. فقال الولد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال رسول الحمد لله الذي أنجاه الله من النار بسببه. كم فرح الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت أيضا أرجوك عظيم إذا لقنت إنسانا فمات على كلمة التوحيد. وقد يقول القائل كلمة تكفي، ماذا تكفي؟ هذه الكلمة من نوع الهيدروجين، قنبلة الذرة كم كيلو فيها؟ كالحمصة تهدم هوشيمين بكاملها. فكذلك كلمة الشرك كلمة واحدة تحبط كل الأعمال وإن كانت كالجبال. كلمة التوحيد ضد كلمة الشرك، من قال كلمة الشرك ومات لم يبق له عمل صالح قط يثاب عليه، وإن صام 70 عاما وحج كذلك ورابط وجاهد كذلك. ومن قال كلمة التوحيد ومات عليها لو كانت الذنوب كالجبال تتبخر لقوة مفعولها. لا تقول هذا تعصب للتوحيد، لأننا كما قلنا كلمة الشرك تبطل كل العمل، وهذا بإجماع المسلمين، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لئن وحدت الله وأقررت بالتوحيد ومت عليه تدخل الجنة وإن كانت ذنوبك مثل الجبال.